قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثلثين. أخذنا الآن من أصحاب الفروض هباء هباء، وباقي علينا دبل. كيف؟ يقول: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا، خذه وقل هبا دبس. نعم، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجل مرتبا، خذه وقل هبا دبس. ايش هبا دبس هذا؟ يمكن لغه فارسيه. احسنت، تمام. هذا بحساب الابجد الذي يسمى حساب الجمل. يقول: الابجد هوز حطي كلما صعفص قرشت تخذ ضبط. هذه كملت من واحد الى الف، من واحد الى الف. تبدا اول واحد اولا بالافراد، ثم بالعشرات، ثم بالمئات، ثم بالالاف. كذا بالافراد نعد: ابجد هوز حطي. بالافراد كل حرف واحد، ابجد الهمزه واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثه، والدال اربعه، والهاء خمسه، والواو سته، والزاي سبعه، والحاء ثمانيه، والطاء تسعه، والياء عشره. ثم اذا انتهت الافراد الى عشره تبدا بالعشرات. كلما الكاف عشرين، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والنون خمسون، سعفص السين ستون، والعين سبعون، والفاء ثمانون، والصاد تسعون. قرشت القاف مئة. الآن ابدأ بالمئات: الراء مئتان، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، تخذ الثاء خمسمائة، والخاء ستمائة، والذال سبعمائة، ضاد ضاد وضاء وغين. الضاد لا ثمانمائة، الضاد ثمانمائة، والضاء تسعمائة، والغين ألف. عرفتم؟ طيب، فإذا قلت غد كم حسابها؟ غد كم حسابها؟ 1400. غد 1004، لأن الغين 1000 والدال 4. طيب، هبا الها 5، البا 2، الألف هبا 1. شوف الآن أصحاب النصف كم هم؟ 5 لهم هاء. أصحاب الربع 2 لهم تاء. أصحاب الثمن 1 لهم ألف هباء. طيب، يقول: لنعمانهم قان في وفيات الإم الأربعة، لنعمانهم قان وطعق لمالك، وللشافعي در ورم لابن حنبل. هذه وفيات الإمه الأربعة. ها؟ يقول لنعمان أبو حنيفة: لنعمانهم قان. قان كم؟ ها؟ القاف كم؟ 100، والألف 1، والنون 50، يعني 151، وفاته 150. طعق 51، 151. طعق أبقى كم؟ 9. ها؟ 9. والعين 70، والقاف 100. 100 وكم؟ 79. 179. در، نعم، وللشافعي در، الدال أربعة والراء مئتين، مئتين واربعة. ورم لابن حنبل الركم كم مرة؟ مئتين. والميم لا كيف الميم أربعين، أربعين مئتين واربعين، مئتين واربعين. هذه يجونها الناس يعني للاختصار. ها؟ قال شيخنا في تاريخ المسجد الجامع الذي هدم: تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، اغفر لنا، والشهر في شوال، يا ربي تقبل سعينا. نعم اغفر لنا، عاد احسبوها. ها اين ها يمكن يمكن. على كل حال هذه تريح الانسان. الطيبين يقول: ابياتها في العد در. كم تكون ابياته؟ 204 ابيات. در محكمه، محكمه هذه تسميه البيت. فهذه تفيد طالب العلم، بدل من يقول 70 80 40 يختصر، يختصر. فنحن اخذنا من الفروض الان هبا، لكن ان شاء الله مو بهبا اللي اخذنا، اللي اخذنا ان شاء الله در. الله اعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث الثلثين. باب من يرث الثلثين. والوارث للثلثين لا يكون إلا امرأة، لا يكون إلا امرأة، بخلاف وارث النصف ووارث الربع، فقد يكون امرأة وقد يكون رجلا. وارث الثمن لا يكون إلا امرأة. وارث الثلثين لا يكون إلا امرأة. طيب، فمن الذي يرث الثلثين؟ بينه المؤلف رحمه الله في بيت واحد، فقال: والثلثان لاثنتين، لاثنتين. واثنتين مؤنث واحدة، لا مؤنث واحد، لاثنتين يعني امرأتين. استوتا، استوتا درجة ووصفا، فصاعدا يعني فذهب العدد صاعدا. ولهذا نعرب صاعدا حالا من فاعل مستتر، من فاعل محذوف مع فعله، يقول تقديرها فذهب العدد صاعدا. إذن اثنتين، ثلاث، الثلاث كالثنتين، والأربع كالثنتين، والخمس كالثنتين، والست كالثنتين، فصاعدة. ممن له النصف أتى، ممن له النصف أتى، يعني من امرأة لها النصف. ليش قلنا من امرأة؟ لأن المؤلف قال لاثنتين، ولولا قوله لاثنتين لدخل في ذلك النصف الزوج، لدخل في ذلك الزوج، لأن زوجه النصف. لكنه خرج بقوله لاثنتين، إذ الزوج لا يمكن أن يكون هناك زوجان، هذه واحدة. والشيء الثاني، الزوجان لا يقال لهما اثنتان، بل يقال إنهما اثنان. إذن لأربعة أصناف، لأربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات الأب. هؤلاء هن اللاتي يرثن الثلثين، البنات، والثاني بنات الابن، والثالث الأخوات الشقيقات، والرابع الأخوات الأب. ولكن هل هناك شروط؟ شروط مختلفة، لكن المؤلف رحمه الله أشار إليها بكلمة ممن له النصف أتى، يعني فإذا كانت واحدة من هاتين الثنتين لها النصف، ففي الحال التي يكون لها النصف يكون للثنتين الثلثان. في الحال التي يكونها النصف يكون لثنتين ثلثان. وعلى هذا فقد ذكر الشروط بهذه الكلمة ممن له النصف أتى. فلنبدأ أولا بالبنت. البنت الواحدة لها النصف بشرط عدم المشارك وعدم المعصر. إذا كان ثنتين وجد المشارك فيكون لهم الثلثان، لكن بشرط عدم المعصر. إذن إرث البنات الثلثين شرطان، شرط إرثهما اثنان: التعدد وعدم المعصر. البنات يرثن الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصب. التعدد ضده الانفراد، عدم المعصب ضده وجود المعصب. طيب هاتي مثالا لما تأمت فيه الشروط: هلك شخص عن بنتين وعم، بنتين وعم. طبق الشروط على هذا المثال: التعدد موجود، عدم المعصب موجود، هذا الشرط موجود، هذا الشرط موجود. إذن للبنتين الثلثان والباقي العم. واضح؟ ثلاث بنات وعم، كم لهما؟ كم لهن؟ الصواب كم لهن؟ الثلثان، لأن الشرطين موجودان: التعدد وعدم المعصر. طيب نأتيكم بمثال: أربع بنات وعم. أربع لهن ثلثان، سبحان الله، الأربع والثنتين سواء. طيب لا طب التعدد موجود، عدم المعصب موجود، يعني أنا أقصد الشرط موجود، فالتعدد حاصل والمعصب معدوم، تمام ولا لا؟ طيب بنات الابن لهن الثلثان بثلاث شروط، لهن الثلثان بثلاث شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منهن. مرة ثانية: شروط ثلاثة: التعدد، عدم المعصب، عدم فرع وارث أعلى منهن. فإن كنا واحدة فلها النصف، وإن وجد معصب ورثنا بالتعصيب لذكر من حضنتين، وإن وجد فرع أعلى منهن نظرت لثلاث حالات مثل البنت الواحدة: إن كان الفرع الذي أعلى منهن ذكرا سقطنا، ما لهم ميراث مطلق. إن كان الذي الفرع الذي أعلى منهن واحدة واحدة وارثة للنص فلهن السدس تكملة الثلثين، لهن جميعا لا يصل مئة. وإن كان من فوقهن من الفرع الوارث اثنتين فأكثر يسقطن إلا مع وجود معصب. أنتم ماشيين معي عن فهم ولا بس انقياد بدون فهم؟ طيب الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بأربعة شروط، بأربعة شروط: التعدد وعدم المعصب. ولاحظ أن هذين الشرطين ما شاف معنا من أول أمر، قل لا: التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. وإن شئت فقل وعدم الأصل الوارث من الذكور، أحسن، وعدم الأصل من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور. كم هذولي؟ أربع شروط. الأخوات الشقيقات مثال ذلك: هلك عن أختين شقيقتين وعم. طبق الشروط: تعدد موجود، عدم المعصب موجود، عدم الفرع الوارث موجود. عدم الأصل الوارد من الذكور موجود. إذن لهما الثلثان. خمس أخوات شقائق وعم. خمس. طيب وين كانت انتين؟ الثلثان أيضا، لأننا قلنا التعدد ولو بلغ العدد 100 ما يهم، والمؤلف قال فصاعدا أيضا مهما كان، مهما كان العدد. طيب هلك عن بنت وأختين شقيقتين، هل للأختين الثلثان؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث. عن أختين وأخ شقيق ليس لهن الثلثان، لماذا؟ لوجود معصر، لوجود معصر. أختين شقيقتين وأخ من أب يرثن الثلثين، الله يعني معنا أخ لأب يا جماعة. ليس المعصب. طيب إذن من هو المعصب؟ المعصب المماثل لهن درجة ووصفا، وهذا مماثل لهن درجة ولكن غير مساو لهن وصفا، لأنه لأب وهن شقيقات. تمام. طيب عن أختين شقيقتين وجدة أصل يرثن الثلثين، لأن الأصل غير ذكر. طيب أب من أم وأختين شقيقتين، هذا أصل ذكر. غير وارد، غير وارد، لأن الأصل إذا كان بينه وبين الميت أنثى فليس بوارث. هنا نقول الأصل الوارث، الأصل الوارث من الذكور الوارث، أما هذا غير وارث. الأخوات لأب خمسة شروط، خمسة شروط: التعدد وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة، عدم الأشقة. واضح؟ طيب إذا هلك عن أختين لأب وعم، الشروط تامة، الشروط تامة: تعدد، عدم معصب، عدم فرع وارث، عدم أصل وارث من الذكور، عدم الشقة. فالشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال، وهو أختان لأب وعم فيرثن الثلثين. طيب هنا مسائل. المسألة الأولى: من المعصب لهؤلاء الإناث؟ الجواب: كل ذكر مساو لهن درجة ووصف. كل ذكر مساو لهن درجة ووصف. فالبنت أو البنات يعصبهن الابن، وهل يعصبهن ابن الابن؟ ليش يا أحمد؟ كلها فرق في إيش؟ أي في الدرجة، ها؟ في الدرجة هو أنزل منهن. طيب بنت وابن، بنات ابن، وابن ابن ابن غير معصب. ليش؟ لأنه أنزل منهن درجة، أنزل منهن درجة. وابن الابن لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إليه، أما بدون حاجة ما هو معصب. إحنا كلامنا عارف المعصب على كل حال. طيب أخت شقيقة أو أخوات شقيقات مع أخ الأب غير معصب. ليش؟ لعدم مساواته لهن وصفا، فهن أخوات شقيقات وهو أخ لأب. المسألة الثانية: ما هو الدليل على هذا التقدير، على أن للمتعدد من هؤلاء النساء الثلثين؟ نقول الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا قال قائل: الآية الكريمة قال الله فيها: فإن كن نساء فوق اثنتين، وأنتم تقولون: إن كن نساء اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق، فما هو الدليل على أن للثنتين الثلثين؟ وقد قال الله تعالى: فوق اثنتين. قلنا: الآية الكريمة فيها ذكر ميراث النساء إذا كن فوق اثنتين، وفيهن ذكر ميراث الواحدة. انتبه، الواحدة كم قال الله لها؟ النصف. فوق الاثنتين الثلثان. ولا يوجد فرض بين النصف والثلثين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. فإذا قلنا للواحدة النصف ولا فرض بين النصف والثلثين، قلنا إذن للثنتين الثلثان لمفهوم قوله: وإن كانت واحدة فلا النصف. إذن يرد علينا السؤال: لماذا قال الله تعالى فوق اثنتين؟ وجوابه أن يقال: ليعلم أنه لا فرق بين الثنتين وما زاد عليهما. حتى قال بعض المفسرين: تقدير الآية: وإن كن نساء اثنتين فما فوق. نعم، وهذا لا شك هو المعنى المراد. ونقول أيضا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، ثبت هذا في الصحيحين، والسنة تبين القرآن، تبين القرآن. إذا قال قائل: هذا في البنات، قلنا: لا، ليس في البنات، في البنات وبنات الابن، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع. فيكون قولي: إن كنا نساء فوق اثنتين شاملا لبنات الصلب وبنات الابن. فإن قال قائل: اجعلوه شاملا لبنات البنات، فالجواب: بنات البنات لا يدخلن في هذا، لأنهن لسن من الفرق إيش الوارث حتى يكون لهن نصيب. انتهينا من ذكر الدليل على ميراث البنات وبنات الابن للثلثين مع التعدد وعدم المعصر. طيب، ما هو الدليل على إرث الأخوات للثلثين، الأختين فأكثر؟ الجواب أظن هذه المسألة الثالثة والرابعة. طيب، الجواب قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح؟ بين الله عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا الواحد. وقال: اثنتين فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا واضح في أن الأختين لهما الثلثان. ولكن إذا قال قائل: فهمنا هذا في الأختين، فما هو الدليل على أن ما زاد ليس لهن إلا الثلثان. فنقول إذا كان إناث الفروع وهن أقوى صلة بالميت ليس لهن إلا الثلثان، وإن ارتفع العدد في الأخوات من باب أولى، الأخوات من باب أولى. واضح؟ طيب، إذن لا يزيد فرض الأختين فرض الأخوات الثلاث ما فوق عن فرض الأختين، فهذا دليل إرث الثلثين. فإذا قال قائل ما الدليل على إرث الأختين لأب للثلثين؟ فالجواب أن الأخوات لأب خوات بالاتفاق، فيدخلن في عموم قوله ولها أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يكون داخلا في العموم. ونحن نحب في باب الفرائض وغيرها أن نعلم الحكم ونعلم دليله ليكون الإنسان على بينة من أمره. فنرجع الآن ونقول ما هو الدليل على إرث البنتين فأكثر الثلثان؟ طيب، إذا قال لك قائل الآية فيها دليل على أن إرث الثلثين لمن كان فوق الثنتين، كما جواب هذا مرادنا، نقول أكثر من اثنتين هن التي لهن الثلثان، أما اثنتان فمن أين لك الدليل على أنه أن لهن الثلثين؟ لبنتين تنتين. طيب، لا نريد من الآية، هذا الذي قلت لا شك أنه دليل يفسر الآية. إيه لك وش الدليل من الآية؟ نعم، لأنه ليس بين الثلثين والنصف فرض، كذا ولا لا؟ وإذا لم يكن بينهم فرض نعم بما فوق، ويكون الفائدة من قوله فوق اثنتين أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الثنتين. نعم، إن معنى قوله إن كنا نساء فوق اثنتين أي فإن كنا نساء اثنتين فما فوق، كما قال بعض المفسرين. طيب، بالنسبة للأخوات دليل قوله تعالى فإن كان اثنتين فلهما ثلثان مما ترك، ثلثان مما ترك. طيب، أحسنت. نعم، وما زال أيضا، ففي الآية دليل على أن الثنتين يرثن أو ترثان الثلثين. طيب، فما الدليل على أن ما زاد عليهما يرث الثلثين فقط؟ لماذا لا نقول إنه يرث أكثر؟ لأنه إذا كان في فروع ومتكفتة ثم البنات وبنات لا يزدنا، إذا كنا أكثر من الثلثين لا يزدنا عن الثلثين، ففي حق حواشي من باب أول. نعم، لأنه إذا كانت النساء البنات وهن من الفروع لا يزيد الفرض بزيادتهن، فالأخوات التي ليست من الفروع من باب من باب أولى. طيب كلام المؤلف الآن لو قال لنا قائل هل هو مشتمل على الشروط أو لا؟ ها؟ لأنه قال لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. ففي الحالة التي يكون فيها النصف لاثنتين هذه واحدة يكون فيها الثلثان لاثنتين. واضح يا جماعة؟ طيب وقوله لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف، الذي له النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فإذا قلنا لاثنتين ممن له النصف أتى أخرجنا الزوج وبقي عندنا أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب. ويدل هذا البيت على قدرة المؤلف رحمه الله على إيش؟ على النظم وسبك الألفاظ. كيف جمع إرث أربع بنات أربع أصناف ومقداره وشروطه؟ الإرث مقداره وشروطه وشروط الوارث في بيت واحد. نعم ما يخالف، ما يبعيد الحوالي، ما بين إلا بيتين هي. نعم ها؟ طيب قال باب من يرث الثلث. الثلث واحد من ثلاثة، وهو فرض لصنفين من الورثة بينهما المؤلف في قوله والثلث فرض الأم، ثم قال وفرض جمع إخوة لأم. إذن هو فرض صنفين من الورثة: الأم والإخوة من الأم. طيب الأم ترث بشروط، قال حيث عدم فرع، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن لا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني وجمع إخوة، يعني وحيث عدم جمع إخوة. الشرط الثاني إذن أن لا يوجد جمع من الإخوة ذكور أو إناث. والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد، ليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة وكالأربع والخمسة. لكن المؤلف يقول فرع ولم يقل جمع فرع، إذن الفرع ولو واحدا يمنعها من الثلث، والإخوة الواحد لا يمنع، وما زاد يمنع. الشرط الثالث مفهوم من قوله وثلث ما قالها في العمريتين، يعني ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. فشروط إرث الأم الثلث ثلاثة: أن لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، والمراد بالجمع ما زاد على الواحد، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ثلاث شروط، عرفتم؟ طيب ما هو الدليل؟ استمع. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا إن لم يكن له ولد، هذا عدم الفرع الوارث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أخذنا من هذه الجملة اشتراط عدم إيش؟ جمع من الإخوة. اشتراط عدم جمع من الإخوة. إذن الآية بينت الشرطين: أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد جمع من الإخوة. مثاله هلك هالك عن أم وأب، أم وأب. ننظر الشروط، هل في المسألة فرع وارث؟ هل فيها جمع من الأخوة؟ لا. إذن هل المسألة إحدى عمريتين؟ إذن تستحق الثلث، للأم الثلث والباقي للأب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، ورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب إذا قال قائل اشتراطكم أن لا يكون جمع من الإخوة وأن لا يوجد فرع وارث، هذا واضح منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين من أين أتيتم به؟ قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا واحد. ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، هذه اثنين. ومن القياس الجلي، هذه ثلاثة. أنتم فهمين يا جماعة؟ إذا قال قائل نحن فهمنا أنه يشترط أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد جمع من الإخوة، فهمناه منين؟ من القرآن. لكن من أين لنا الدليل على أنه يشترط أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين؟ فالجواب من سنة الخليفة الراشد عمر، والإشارة إليه في القرآن، والقياس الصحيح الجلي. طيب فنقول أولا ما هما العمريتان؟ العمريتان بينهما المؤلف بقوله مع أب وأحد الزوجين. مع أب، من اللي مع الأب؟ الأم. إذن أم وأب وأحد الزوجين أو الزوجين، ولا ما نقول والزوجين، ما يمكن تكون مثلا فيها زوج وزوجة، ما يمكن ولا لا. ولهذا نقول العمريتان أب وأم وزوج، هذه واحدة، أب وأم وزوجة هذه الثانية، كذا أب وأم وزوج، أب وأم وزوجة. وسميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب، ولم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وقعتا في عهد عمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الدين يعطى حقه، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلة الدين، يقسم على الأم والأب كأنهما ورثاه منفردين. فإذا أعطيت الزوجة حقه أو الزوجة حقها فللأم ثلث الباقي، لأن الذي أخذه الزوج أو الزوجة أخذ وكأنه دين على الميت، فالباقي يقسم بين الأم والأب أثلاثا، فيكون الأم ثلث الباقي، يكون الأم ثلث الباقي. هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه، وافقه عليه عامة الصحابة، عامتهم لا كلهم، في من خالف، لكن عامتهم وعامة الأمة بعدهم وافقوا على هذه القسمة. طيب الإشارة إليها من القرآن، قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فاشترط لجعل أمه الثلث أن يرثه أبواه، فعلم من ذلك أو فكان في ذلك إشارة إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف. وفي العمريتين لم يرثه أبواه، بل ورثه أبواه وغيرهما أحد الزوجين. وأيضا فيها إشارة أخرى، قوله ورثه أبواه فلهم الثلث، فيها إشارة إلى أنه إذا كان قسم، إذا كان المال بين الأم والأب فللأم الثلث، أليس كذلك؟ لورثه أبواه ما شاركهم أحد، لأمه الثلث، الباقي بعد فرض الزوجين، بعد فرض الزوجين من ورثه؟ الأبوان. الأم والأب، فيكون للأم الثلث أي ثلث ما ورثه، وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم. القياس الجلي، القياس الجلي أن نقول القاعدة الفرضية أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويان يرثان عن طريق التعصيب أو عن طريق الفرض والتعصيب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ وأخت، للأخت الثلث والباقي، يعني الأخت ثلث نصيبهما والباقي للأخ. إذن أب وأم كأخ وأخت، أليس كذلك؟ يكون للأم إيش؟ ثلث، نصف مال الأب، نصف مال الأب، نصف مال الأب ثلث من ثلاثة، واحد من ثلاثة. طيب، إذن فدل على ذلك على أن ميراث الأم ثلث الباقي إيش؟ أنها سنة الخليفة الراشد، أنها إشارة القرآن. ثالثا القياس الجلي، لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، لقلنا نعم، هو ما القرآن ما دل على هذا الحكم صريحا، لكن دلت السنة على أن سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر سنة متبعة، ودل القرآن على نعم دلت السنة على أنه سنة متبعة بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقوله وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشد. ثم إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دل القرآن على اعتباره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كون ما سنه الخلفاء الراشدون دليل حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر بالعمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة، حيث إنه أحد الخلفاء الراشدين والله بلا شك الذين تتبع سنتهم. إذن كيف نقسم العمريتين ما دمنا عرفنا أن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين؟ فكيف القسمة؟ استمع، المثل الأولى هلك هالك عن زوج وأم وأب. المثل من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد والباقي للأب، الباقي للأب. فإذا قال قائل لماذا لم تفرض للأب، لماذا لم تقل للأم الثلث ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي؟ لأن الله قال وورثه أبوك لأمه الثلث، فدل هذا على أننا نقول للأب الباقي ولا نقول للأب الثلثان، نقول للأب الباقي. طيب المسألة الثانية، هلك هالك عن زوجة وأم وأب، فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان، واضح؟ طيب ميراث الأب في المسألة الثانية في زوجي فيما إذا كانت المشاركة زوجة النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجا الثلث، وميراث الأم السدس كذا. لكننا ما نقول السدس والربع ولا نقول الربع والنصف، بل نقول ثلث الباقي والباقي للأب. خلاصة الموضوع أن للأم الثلث بشروط ثلاثة، قلها يا أنت. نعم. الثالث ألا تكون المسألة في إحدى المريتين. تمام. إذا اختلف الشرطان الأولان، إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، فللأم السدس، فللأم السدس. وإذا اختل الثالث فللأم ثلث الباقي. عرفنا الآن، عرفنا الشروط منطوقا ومفهوما. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة استحقت الأم الثلث، وإذا تخلف الشرط الأول والثاني استحقت السدس، وإذا تخلف الثالث استحقت ثلث الباقي. تمام. طيب، أما الصنف الثاني فقال: وفرض جمع إخوة لأمه، يعني والثلث أيضا فرض لجمع الإخوة من الأم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. ولهذا قال: مع تساو بينهم في القسم، يعني أنه يستوي الذكر والأنثى، لا يفضل الذكر في الإخوة من الأم على الأنثى، بل الذكر والأنثى سواء. ولكن ما هي شروط إرث الإخوة من الأم للثلثين؟ استمع للثلث. نعم، للثلث. أولا أن يكون جمعا، الثاني أن لا يوجد فرع وارث، الثالث أن لا يوجد أصل وارث من الذكور. كم الشروط؟ أن يكون جمعا، ألا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. فإذا تمت الشروط استحق الثلث. طيب، إذا اختل الشرط الأول فلهم السدس. كيف اختل الشرط الأول؟ يعني كانوا واحدا فلهم السدس. إذا اختل الثاني والثالث سقطوا مرة، ما يرث من شيء أبدا. إذا اختل الشرط الثاني والثالث ما هم؟ عدم فرع الوارث وعدم الوارث الأصل الوارث من الذكور. فإن وجد فرع وارث سقط الإخوة من الأم، إذا وجد أصل وارث من الذكور سقط الإخوة من الأم. طيب، الدليل. قال الله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أو امرأة معطوفة على إيش؟ على رجل لا على كلالة. يعني وإن وجد، نعم، رجل يورث كلالة أو وجدت امرأة يعني تورث كلالة، مش بعده، وله أخ أو أخت، أشقة ولا لأب ولا لأم؟ من أم بالإجماع. وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا قال قائل: أنت ذكرت وله أخنا أخت، أي من أم بالإجماع، ما مستند هذا الإجماع؟ نقول: مستنده قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين في آخر السورة. فالمراد في آخر السورة الأشقة أو لأب، والمراد هنا الإخوة من الأم. طيب، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، نعم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شوف، قال فهم شركاء، والأصل في الشراكة التسوية، ولم يقل للذكر مثل حظ الأنثيين. فدل هذا على أن الذكر والأنثى من الإخوة من الأم سواء، لا يفضل ذكرهم على أنثاهم. طيب، إذا قال قائل: ما دليلك على الشراط الثاني والثالث؟ الشرط الثاني والثالث. ما هو الثاني؟ أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. فالجواب دليلي على ذلك نفس الآية: وإن كان رجل يورث كلالة. والكلالة الإخوة والأعمام ونحوهم، يعني الحواشي، لأنها مأخوذة من الإكليل وهو ما يحيط بالشيء. ومعلوم أن الأصل والفرع ليسوا كلالة، لأن الأصل أنت فرعهم والفرع أنت أصلهم، فليسوا كلالة لك. واضح؟ ودليل آخر، هذا دليل لغوي، دليل من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. استفتوا النبي عليه الصلاة والسلام ما الكلالة؟ فقال الله عز وجل: قل الله يفتيكم في الكلالة. استمع الفتوى: إن امرؤ هلك ليس له ولد، هذا عدم الفرع الوارث، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، هذا لا، هذا عدم الأصل. وله أخ أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هل يمكن أن يرث الأخ أخته مع وجود الأصل وارث؟ لا، ما يمكن. إذن فدلت الآية على أن الكلالة من ليس له ولد وليس له والد. وهذا هو معنى قولنا في الأخوة من الأم: أن لا يوجد فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. طيب، إذا هلك هالك عن أخ من أم وبنت، فكم يأتي الأخ من الأم؟ ها؟ لا شيء له، لأن قلنا إذا وجد فرع وارث سقط الأخوة من الأم. طيب، أخ من أم وجد هو أبو الأب، يسقط الأخ من الأم. ليش؟ لوجود الأصل وارث من الذكور. أخ من أم وجد هو أبو أم، قولان للطلبة، أحدهما خطأ، يرث، يرث صح، لأن الجد الذي هو أبو الأم ليس وارث، هو أصل لكن غير وارث، إذ أن الوارث من الأصول من؟ كل ذكر ليس بينه وبين أنثى، وأبو الأم ذكر بينه وبين الميت أنثى. عرفت؟ طيب، نأخذ أنت الآن، ها؟ تجي وحده؟ طيب، إذا نقول الوارثون للثلث صنفان: الأم وأولاد الأم. الأم ترث الثلث بثلاثة شروط: أن لا يوجد فرع وارث، وش بعد؟ ولا جمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. الإخوة من الأم يرثون بثلاث شروط: أن يكونوا جمعا، أن لا يوجد فرع وارث، ولا أصل وارث من الذكور. هذه ثلاث شروط. إذن الأم بثلاث شروط، والإخوة من الأم بثلاث شروط. طيب، وجد أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، أم وأخوين من أم وعم، الأم لا الثلث، لأن في جمع من الإخوة، والإخوة من الأم الثلث والباقي للعم. وهذا من الغرائب، يقال أولادها عقوا بها، ها؟ قولا، من الذي حجر من الثلث إلى السدس؟ أولاده. فهذا رجل توفي وخلف 60 مليون، 60 مليون، نعم، عن أمه وأخوه من أم وعم. كم للأم لولا أخوين؟ لها 20 مليون، أما مع الأخوين فلها 10 ملايين. شوف حجبوها، حجبوها عن 10 ملايين. طيب الأخوة من الأم كم لهم؟ لهم 20 مليونا، والعم 30 مليونا. نعم، وهذه من الغرائب. يقال رجل، يقال وارث أدلى بوارث وحجبه، وارث أدلى بوارث وحجبه. حجبه من؟ المذلابه ولا المذلي؟ المذلابه، مع أن الغالب أن المذلابه يحجب المذلي، وهذا مدل حجب المدلى به فيغز بها، يغز بها يعني تكون لغزا. اللغز أن تقول من الوارث الذي حجب من أدلى به؟ ها؟ الإخوة من الأم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس وهم مدلون بها كذا. لكن لو أقول من الوارث الذي حجب من أدلى به، هذا كثير، هذا كثير، ما في إشكال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث السدس. والسدس للأب مع الفرع أثبته، كذا لأم معه أو إخوة، والجد مثل الأب حيث يقدم. هذا يعدم، عندنا يقدم غريب، حيث يعدم. يعدم على كل حال، يمكن حتى النقطتين حتى السكون. والجد مثل الأبي، مثل الأبي حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعدم، ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم وأم. ثلث الجميع، بل ثلث الجميع للأم وأم. نعم، بس الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من يرث السدس، وهذا هو آخر الفروق، آخر الفروض السدس. وبهذا يتم قوله هبى دبس، هبى دبس، الزاي 7، أليس كذلك؟ طيب، أصحاب السدس 7، والسدس 1 من 6، فالذي يرثه الأب والأم والجد وبنت الإبن والأخت لأب وابن الأم والأخ لأم، يعني الواحد من أولاد الأم والجدة، هؤلاء 7. بدأ المؤلف بالأب فقال: والسدس للأب مع الفرع الثتي. هذا السدس، السدس للأب مع الفرع الوارث، ومع عدمه يرث بالتعصيب، مع عدم يرث بالتعصيب، مع الفرع الوارث يرث السدس. من الفرع الوارث؟ كل من ليس بينه وبين الميت أنثى. فالابن والبنت، بنت الابن، ابن الابن، ابن البنت، غير وارث. ليش؟ لأن بينه وبين الميت أنثى. إذن الفرع الوارث كل من، كل من ليش؟ الفرع الوارث كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كذا. طيب، فيدخل فيه الأبناء والبنات، وبنات الابن وأبناء الابن، دون أولاد البنت، فابن البنت ليس بوارث، وبنت البنت ليست بوارثة. إذن إذا وجد ابن فللأب، بنت للأب السدس، ابن ابن للأب السدس، بنت ابن للأب السدس، وهلم جرة. متى وجد فرع وارث فللأب السدس. طيب سؤال، هل يرث الأب غير السدس فرضا؟ يعني هل يرث بالفرع فرضا سوى السدس؟ لا، لا يرث إلا السدس، ولا يرث السدس إلا مع الفرع الوارث. وبهذا نستريح، لا تتعب نفسك. الأب مع الفرع الوارث له فرض السدس، ومع عدم الفرع الوارث له تعصيب. تمام؟ يحتاج إلى تعب؟ لا. هل له فرض سوى السدس؟ لا. طيب بعد هذا نقول، إذا هلك هالك عن أب وابن، هل الأب السدس والباقي للابن؟ إذا هلك هالك عن بنت وأب، للبنت لها النصف معروف، وللأب السدس تكملة الثلثين. لا، فرض مستقل، وللأب السدس فرضا. بقي عندنا الآن من المال كم؟ ثلث. اضبط يا اخوان، للبنت النصف وللأب السدس كم بقي؟ باقي ثلث. طيب لمن؟ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الباقي للأب. قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال الباقي للأب. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها وهي البنت النصف والأب السدس، ما وجدنا أقرب من الأب يأخذه، فكان للأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. طيب سؤال، قال قائل قسم هذه المسألة للبنت النصف والباقي للأب، خطأ صناعة، حطوا بالك، خطأ صناعة كذا. فقلنا له يا أخي، للبنت النصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. فقال كله واحد، كله واحد، نعم صبه وحكمه، نعم ما دام الباقي للأب، ليش تقول السدس فرضا والباقي تعصيبا؟ فماذا نقول له؟ نقول نحن امتثلنا أمر الله عز وجل، لأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فنبدأ بما فرض الله، فنعطي البنت النصف والأب السدس، لأننا لو قلنا للبنت النصف والباقي للأب خالفنا الآية. قال لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. وبهذا نكون امتثلنا ما قال الله في القرآن وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. طيب هلك هذا عن أب فقط، أب فقط، ها له المال كله تعصيبا ولا فرضا؟ ليش ما يكون فرض؟ ما في فرع واحد، له المال كله فرضا، لا إله إلا الله، له المال كله تعصيبا، صح. طيب من هنا يتبين لنا أن للأب ثلاث حالات، يتبين لنا أن للأب ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض وحده، وتارة بالتعصيب وحده، وتارة بهما أي بالفرض والتعصيب، كذا هداية الله. طيب إذن كم حالة للأب؟ ثلاث حالات: حالا يرث فيها بالفرض فقط، وحالا بالتعصيب فقط، وحالا بالفرض والتعصيب. زين، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث، يرث بالفرض فقط مع ذكر الفرع الوارث. أفهمتم الآن؟ طيب، أب وابن يرث بالفرض فقط، دعونا من التقدير، بالفرض ولا بالتعصيب؟ بالفرض فقط. أب وابن ابن بالفرض فقط، أب وبنت ابن بالفرض. غلط، أنا أريد المثال أب وابن ابن بالفرض فقط. إذن متى يرث بالفرض فقط؟ مع ذكور الفرع الوارث، مع ذكور الفرع الوارث. طيب، أب وابن وبنت، أب وابن وبنت بالفرض فقط، بالفرض فقط، يعني فيه فرع وارث، فيه فرع ذكر. ويرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث، لا ذكر ولا أنثى، يرث بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. أب وأم بالتعصيب، أب وأخ بالتعصيب، أب وبنت بنت انتبه إيه، لكن هل هذا بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب، نعم صح. يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع، مع إناث الفروع يرث بالفرض والتعصيب. وإذا قلنا بيرث بالتعصيب بالفرض والتعصيب، قد يبقى له تعصيب وقد لا يبقى، ومعنى لازم يرث بالتعصيب، المهم أنه يرث بالفرض والتعصيب. إن بقي شيء يرث بالفرض والتعصيب، إن بقي شيء مع من؟ مع إناث الفروع، كذا في الوارث. طب طيب، هل يمكن أن نقول مع إناث الفروع الوارثات بالفرض لئلا يشتبه عليكم إذا وجد ابن وبنت؟ وهو إذا وجد ابن وبنت يرث بالتعصيب فقط، فلأجل أن لا ترد عليكم هذه المسألة، نعم، مع ابن وبنت يرث بالفرض فقط. أقول ألا يمكن أن نقول يرث بالتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض؟ أحسن، لأجل أن لا يرد عليكم إناث الفروع الوارثات بالتعصيب، لأن إناث الفروع الوارثات بالتعصيب لا بد أن يكون معهن ذكر، وحينئذ يرث الأب بالفرض فقط. أظن واضح الآن؟ أيه، نعم. نقول يرث بالفرض والتعصيب مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، مع إناث الفروع الوارثات بالفرض. لماذا؟ لأن لا يرث علينا ابن أب وابن وبنت، فإن هنا في إناث فروع لكنها لا ترث بالفرض، ترث بالتعصيب، فيكون الأب وارثا بالفرض فقط. إذن يرث بالفرض والتعصيب متى؟ مع إناث الفروع الوارثات بالفرض، الوارثات بالفرض. مثال ذلك أب وبنت، للبنت نصف وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، وقد لا يبقى له شيء، كبنتين وأم وأب، فللبنتين الثلثان وللأب السدس وللأم السدس، أليس كذلك؟ مر علينا أن الثالث مع الفرع الوارث السدس، وللأب السدس. وهل بقي شيء؟ لا، لأن ثلثين ذهبا للبنتين، وسدسا ذهب للأم، والسدس الباقي ذهب للأب فلم يبق له شيء. لكن المهم أنه مع إناث الفروع الوارثات بالفرض يرث بالفرض والتعصيب. ونقف على هذا. إذن للأب ثلاث حالات، وسبحان الله للأم كم حالة؟ ثلاث حالات. الأب ثلاث حالات، يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وبهما تارة ثالثة، ولكنه في كل الحالات لا يرث فرضا إلا السدس فقط. للأم ثلاث حالات، ترث بالفرض في جميع الحالات، لكن فرضها قد يكون الثلث وقد يكون السدس وقد يكون ثلث الباق وقد يكون ثلث الباق. طيب، إذن ممن يرث السدس؟ الأب، بشرط واحد، بشرط واحد، ألا يوجد، وجود فرع وارث، بشرط واحد وهو وجود فرع وارث سواء كان ذكرا أم أنثى. طيب، الأم كذلك، يقول الأم كذا لأم معه، أي مع الفرع الوارث، أو إخوة، كم الإخوة؟ اثنان فأكثر. طيب، يعني كذلك ترث الأم السدس في أحد أمرين، إما الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، فترث السدس بوجود أحد أمرين، إما فرع وارث أو عدد من الإخوة، جمع من الإخوة مثل ما قال المؤلف أحسن، أو جمع من الإخوة ترث السدس. طيب، إذا وجد فرع وارث وجمع من الإخوة كم ترث؟ يا إخوان، حنا قلنا ترث السدس مع فرع وارث أو جمع من الإخوة. نعم، يسقط الأخوة أو لا يسقط، قد لا يسقط الأخوة مثل بنت وأخت شقيقة وأخ شقيق، لكن الكلام على أنه إذا اجتمع فرع وارث وجمع من الأخوة فهل ترث الأم السدس أو لا؟ الجواب ترث السدس، الجواب ترث السدس. فأو هنا مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة خلو لا مانعة جمع، مانعة الجمع التي يمتنع فيها جمع ما بعدها وما قبلها، مثل أكرم زيدا أو عمرا، ما تكرمهم كله، تكرم واحد واحدا فقط، هذه يسمونها مانعة جمع. مانعة الخلو هي التي لا يمتنع جمع ما بعدها مع ما قبلها، ولكن أحدهما يكفي، مثل هذه المسألة، جمع إخوة أو فرع وارث، وأظنها سهلة لأنه مرت علينا. فترث الأم السدس بأحد أمرين، إما فرع وارث أو جمع من الإخوة. طيب، سؤال، إذا كان الجمع من الإخوة لا يرثون فهل ترث السدس؟ نعم ترث، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، كأم وأب وأخوين من أب أو أشقة أو لأم، أم وأب وأخوين، أم وأب وأخوين، كم للأم؟ سدس، والباقي لمن؟ للأب، فرض أو تعصيب؟ تعصيب، يعني ما معنى فرع وارث. طيب، صحح الآية قبل أن تريدها، بارك الله فيك. ده طيب، المهم انتبهوا الآن، إذا كان الإخوة لا يرثون فهل يحسبون الأم من الثلث إلى السدس؟ الجواب نعم، لأن احنا قلنا ترث السدس بأحد أمرين، إما فرع وارث وإما جمع من الإخوة، ولا قلنا وإما جمع وارث، جم من الأقوى، وارث ولا غير وارث. طيب مثاله مثاله هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، أم وأب وأخوين شقيقين، نقول لهم السدس والباقي للأب، الباقي للأب، والأخوان الشقيقان يسقطان، يسقطان بالأب، ما لهما شيء. فإذا قال، إذا قال يا أبانا أعطنا مما لأخينا، فقل سكتوا، أنا ما أخذت إلا بينفق عليكم، أنا ما أخذت هذا إلا بينفق عليكم. قالوا وهذه من الحكمة أن يكون للأب خمسة أسداس من مال ابنه ولا يكون لأخوته شيء، لأنه سوف يأخذ هذه الأشياء وينفقها على من، على الأولاد. لكن الأم ما تنفق مع وجود الأب، الأم لا تنفق شيئا مع وجود الأب. طيب، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان الإخوة غير وارثين فإنهم لا يحجبون، وعلى هذا فتقسم المسألة على كلامه أم وأب وأخوين شقيقين، تقسم للأم الثلث والباقي للأب، الباقي للأب. قال ومعي، معي ظاهر القرآن والقياس. تقول وش اللي معك؟ قال معي، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وهنا ليس له ولد، ومن الذي ورثه؟ ورثه أبواه، إذن فلأمه الثلث، لأمه الثلث. كيف نعطيها الثلث؟ والله عز وجل يقول إن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث. قلنا له غفر الله لك ورحمك، اقرأ آخر الآية، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. والف هذه للترتيب، ما بعدها متصل بما قبلها ومفرع عليه، يعني ففي الحال التي يرث أبواه إن كان له إخوة فلأمه السدس، وفي الحال، في كل حال في الواقع إذا كان له إخوة فلأمه السدس. قال عندي قياس أدمغكم به. ما هو؟ قال أليس لو كان الأخوان فيهما مانع من موانع الإرث الثلاثة لا يحجبان؟ نقول بلى، لو كان الأخوان الشقيقان لو كانا كافرين لا يصليان مثلا، لو كان الأخوان الشقيقان لا يصليان، فللأم الثلث. قال تقرون بذلك؟ نعم نقر بذلك، لأن المحجوب بوصف حجب لمعنى فيه، فكان وجوده كالعدم. أما المحجوب بشخص فقد حجب بوصف فيه ولا في غيره؟ في غيره. ولا يمكن أن يتساوى من حجب بوصف فيه، لأن من حجب بوصف فيه غير قابل، ليس في قابلية. لا يمكن أن يكون من حجب بوصف فيه أو من حجب بوصف في غيره كمن حجب بوصف فيه. فالإخوة المحجوبون بالأب ليس فيهم مانع من ولا عذر، هم أهل للميراث، ولا يمكن أن نقيسهم على من ليسوا أهلا للميراث. وبهذا نعرف أن الإنسان مهما بلغ من العلم فليس معصوما من الخطأ. فالصواب في هذه المسألة بلا شك مع الجمهور، مع جمهور العلماء، وأن الإخوة المحجوبين بالأب لا يحجبون، يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس، يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. طيب خلاصة ميراث الأم السدس، ثالث الأم السدس بأحد أمرين، إما وجود فرع وارث وإما وجود جمع من الإخوة. طيب هل نضيف إلى ذلك بشرط أن لا تكون المسألة إحدى المريتين. ها؟ لا ما نضيفها لأنها لأن لها السدس ولو كانت المسألة إحدى المريتين. فلو هلكت امرأة عن زوج وأم وأب وأخوين شقيقين هنا لأم السدس، ما نقول الثلث الباقي، نقول للأم السدس، لأنه إذا وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة صار فرضها إيش؟ أنا بقول صار فرضها السدس أو صار فرضها السدس. انتبهوا، إذا قلت إذا كان له نعم إذا كان مع فيه جمع من الإخوة في المريتين كان فرضها السدس أو كان فرضها السدس. لا الأول أحسن، كان فرضها السدس يعني لا غير، لكن فرضها السدس ما يفيد الحصر كما يفيده فرضها السدس. على كل حال ما ذكرناه هنا ينطبق على مسألة المريتين وغيرهما، إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة فليس للأم إلا السدس. تمام؟ طيب، ومع الأسف أنه انتهى الوقت ما أخذنا تنفيذ. قال المؤلف: والجد مثل الأب حيث يعدم، لا مع إخوة كما سيعلم ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع للأم يؤم أو يؤم. ها؟ إلا إن شاء الله. الجد مثل الأب، ما المراد بالجد؟ من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، لأن الجد الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث، والكلام هنا على الجد الوارث، وهو من لم يكن بينه وبين الميت أنثى، وإن شئت فقل من لم يدري بأنثى. طيب، يقول الأب مثل الجد حيث يعدم، الجد مثل الأب حيث يعدم، والجد مثل الأب حيث يعدم. من اللي يعدم؟ الأب، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الأب، فإن وجد الأب سقط الجد، إن وجد الأب سقط الجد، فإذا عدم الأب فإن الجد يقوم مقامه، إلا في مسألتين. المسألة الأولى في العمريتين، المسألة الأولى ذكرنا في الإخوة، المسألة الأولى في مع الإخوة، مع الإخوة كما سيعلم، والمراد بالإخوة حسب ما نعلم إن شاء الله الإخوة الأشقة أو لأب، فإنه يخالف الأب. وجه المخالفة أن الإخوة الأشقة أو لأب يسقطون بالأب، لا ميراث لهم معه، وأما مع الجد فيرثون حسب التفصيل الآتي، لأن المؤلف أحالنا فقال كما سيعلم. خذ هذه مسألة يفرق فيها بين الأب والجد، ما هي؟ مع الإخوة لغير أم، أما مع الإخوة لأم فالجد كالأب يحجبهم. المسألة الثانية في العمريتين، وأشار إليها بقوله: ولا مع الزوجة أو زوج وأم، بل ثلث الجميع الأم يؤم. العمريتان زوج وأم وأب، مسألتها من ستة، للزوج نصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب. كذا زوجة وأم وأب من أربعة، للزوجة ربع واحد، وللأب ثلث الباقي واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. طيب، إذا كان بدل الأب جد، إذا كان بدل الأب جد، يقول المؤلف: بل ثلث الجميع للأم يؤم، يعني يكون للأم ثلث الجميع لا ثلث الباقي، لها ثلث الجميع. ففي المسألة الأولى زوج وأم وجد، زوج وأم وجد، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث كم؟ اثنان، والباقي للجد واحد، باقي الجد واحد. فإذا قال قائل لماذا تفرقون بين الأب والجد في هذه المسألة، نقول لأن الأب مساو للأم في الرتبة، وهو ذكر وهي أنثى، والقاعدة في الفرائض أنه إذا تساوى الذكر والأنثى وهو من جنس وهم عصبة كان للذكر مثل حظ الأنثيين. أما في مسألة الجد فالجد فالأم أقرب منه، الأم أقرب منه، ولما كانت أقرب أعطيت فرضها كاملا وما بقي فللجد، أليس كذلك؟ طيب، زوجة وأم وجد، المسألة من 12، مسألة من 12، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، هذه سبعة، وللجد الباقي خمسة، للجد الباقي خمسة. طيب، إذن نقول الجد كالأب إلا في مسألتين، المسألة الأولى مع الإخوة لغير أم، وهم الإخوة الأشقة أو لأب، وجه الفرق بينهما أن الإخوة مع الأب يسقطون، والإخوة مع الجد يرثون كما سيأتي. قلنا الإخوة الأشقة أو لأب، طيب والإخوة لأم، يتساوى الأب والجد، فإنهم أي الإخوة من الأم يسقطون بالجد كما يسقطون بالأب. المثل الثاني مما خالف فيها جد الأب في مسألة العمريتين، فإن للأم، طيب وجه المخالفة أن للأم مع الأب ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وأما مع الجد فلها ثلث المال كاملا، ثلث المال كامل. فإن قيل ما وجه التفريق، قلنا وجه التفريق ظاهرا لأن الأب مساو للأم في درجتها، فكان له مثلها، وأما الجد فهو نازل عنها في المرتبة، فكانت مقدمة عليه فتعطى فرضها كاملا وما بقي فللجد. طيب، أفهمنا الآن؟ إذن فهمنا من أصحاب السدس ثلاثة، الأب والأم والجد، وإلى هنا ننتهي أو نقف حتى نأخذ تمارين. حنا أظن في الصف الرابع، على أول الرابع. طيب، من أول الرابع؟ من أول؟ من؟ أخذ. إذا من لم يكن منظما فإنه يسقط حقه. عمار أول الرابع. كيف؟ عمار أول الرابع. عمار أول الرابع. يلا عمار. أين أنت؟ يلا. هلك هالك عن بنتين وأب وأم. نعم. بنتان وهما الثلثان. نعم. وأب وأم. نعم. الأب له السدس. نعم. لماذا فرضت له؟ إنه لأن فيه فرعا وارثا. طيب والأم سدس، لماذا فرط لها السدس؟ لوجود الفرع الوارث. والباقي لأباركة. ها؟ الباقي لمن؟ أو العصبات الأب. نعم الباقي للأب. كم باقي؟ ما بقي شيء. طيب شوف الآن الأخ حمار بدأ بالأب قبل الأم، والأولى أن نبدأ بالأم قبل الأب. لماذا؟ من أجل أنه إذا كان هناك باقي نقول له السدس فرضا والباقي تعصيبا.